فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك بعض المصلين في كثير من المساجد يلاحظ عليهم عدم تسوية الصفوف والتقارب، ويتضجرون من تقارب الأقدام. كيف يتضجرون؟ يعني ما يبون الأقدام تقارب، رسول تقارب، وهذا فيه سد للفرج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.